طبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه، ثم تسأل عن دم البعوض؟ لا، خطأ. أول شيء ابتعد عن المحرمات، ثم تعال اسأل عن الشبهات. واضح أيها الإخوة؟ بعض الناس يوقع في الشبهة في الحرام ثم يأتي في بعض المسائل الدقيقة ويسأل. لا، أنت عليك أن تصلح نفسك. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. أنا الآن أسأل قبل ما نجيب الجواب. رجل متزوج، قالت زوجة أمه طلقها، يطيعها أم لا؟ يا سبب، لا يطيعها. نعم، طاعة الوالدين والمال، معناته يتزوج كل يوم، هذا خاصة إذا كانت أمه صعبة. في غير معصية؟ طيب، طيب الذي قال لا يطيعها، ايش الدليل؟ نعم، قالت له انا ما احبها، هذه ما جات على مزاجي، طلقها. طلقها ولا لا؟ طيب، نجيب لكم احاديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له ابو عمر طلقها، طلق زوجتك، وكان يحبها. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي يامرني ان اطلق زوجتي. قال طلقها. مشكله يعني، خاصه اللي دفع مهور كثيره مثل اليوم مع الاسف يدفعوا مئات الالوف، اعوذ بالله، كانهم ينحتون الذهب من الجدران، اعوذ بالله. الله يهدينا جميعا. نعم، جزاك الله خير. هذا الجواب. اذا كان الاب او الام مثل عمر بن الخطاب، معناه اذا امرك بطلاقها يعني انه رجل دين يعرف، وانه يامرك بطلاقها لانها لا تصلح زوجة، هذه نعم تطلقها. اما الاب او الام يعني جهال مثلا، ما يعني ما يعرفون، وحملهم على الامر بالطلاق الانتقام، قال طلقوا لي بنتي او بنت بنتي في يوم من الايام، خلينا ننتقم منهم، هذه جاهلية. أو مثلا كان شريفه مختلف معه في الفلوس، قال تعال طلق زوج، طلق بنته، يلا يا كل من فلوسك، يلا طلق. ايش دخل هذا بهذا؟ واضح؟ هذا بالنسبة للآمر. إذا كان يعني رجل أو المرأة يعني الأم نزيه ويخاف الله، وما أمرك بطلاقها إلا لأنه يعرف أن هذه المرأة لا تصلح وليست امرأة صالحة. اما كل واحد يقول له ابوه طلق زوجتك طلقني، لا، تصير فوضى بعدين. لكن ومع ذلك، واذا لم تطلق زوجتك لان الاب او الام لا يعرفون، فليس معنى هذا ان تقابل الاب والام بالالفاظ السيئه، لا، دائما دارهم وكلمهم بالكلام الطيب. طيب، نرجع الى القصه. سال رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. واضح؟ يعني هذا الإنسان قال أنا أمي جت طلق زوجتي، قال أنا نطلقها، وهو مش طايع أمه، تكلم يعطيها كف، أعوذ بالله، كيف هذا؟ لا يطلق زوجته، بل نأمره بماذا؟ بأن يصلح حاله ويبتعد عن المحرمات. إذا التدقيق في الشبهات والأسئلة عنها، هذا ليس للإنسان التعبانين بعيدين عن الاستقامة، لا، هذا للإنسان المستقيم. وسئل الإمام أحمد، هذه قصة ثالثة، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوطة، يعني التي تربط بها جرزة البقل. فقال أحمد إيش هذه المسائل؟ كلمة إيش هذه لغة عربية، إيش؟ إيش هذه المسائل؟ قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم. فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم، هذا يشبه ذلك. يعني كان رجل يشتري البقل، بقل يعني مثلا خط او المهم شيء بقل يؤكل مربوط بخوطه،

يحط اصبعه مع اصبع خطا، هذا تسويه الصف بين كعب مع الكعب، بين كعب مع الكعب. لماذا؟ لانك اذا سويت الصف باصابع الرجلين الاقدام تختلف، واحد يلبس 35، واحد يلبس 40، واحد يلبس 45، فلما تشوف الصف تدققين تجده متعرج. اما لما يكون الصف بالكعب تسويه الصف بالكعب فانه يستوي. ثانيا، لو ذهبت الكهرباء بايش تسوي؟ على طول بالكعب بالكعب يستوي الصف. واضح ايها الاخوه؟ لكن هذه السنه طبعا حاول ان تنشرها مع اخيك، اذا عرفت ان اخاك اللي على يمينك او على يسارك يعرف هذه السنه، و يعني ألزقت أردت أن تلزق كعبك بكعبه فرأيت أنه يطاوعك يوافقك تستمر. أما إذا رأيت بعض العوام أنت تقدم رجلك إليه ويسحبها كما قال أنس، كأنه بغل شموس، شفت ذاك البغل اللي ما يحب أحد يركبه رايح جاي طالع ناسه، أيوة متوحش. فإذا رأيت إنسانا بهذه المثابة اتركه. بعض الإخوة ماذا يفعل؟ هذاك يسحب رجله ويقدم رجله، هذا يسحب يصير فاتح رجليه مترين، خطا يا اخي. انت عليك ان تسوي الصف الى جهه الامام، ومن كان على يمينك او على يسارك هو المفروض يجي عندك. سحبته كلمته ما اراد تركه، المسؤوليه عليك. واضح ايها الاخوه؟ هذا تنبيه. هنا كذلك تنبيه آخر، بعض الإخوة كذلك يكون الصف مثلا غير ممتلئ ويبقى بينه وبين الجدار صدر إنسان، فماذا يفعل؟ يفتح رجله ويسوي الصف مع الجدار. إيش هذا؟ هذا غلو. الجدار كما لازم يسوي الصف معه، خلاص هذا ثلاث ثلاث طبيعي. الفراغ الممنوع هو أن يكون بين مصل ومصل. واضح أيها الإخوة؟ هذه السنة دائما كما قلنا السنن الغريبة على الناس ننشرها أول شيء بيننا الذين يعرفون، واللي ما يعرفوها أولا لما ننشرها يشوفون الناس إيش هذا المطاوع هذا، يلصق كعبه بكعبه، تنتشر شوية شوية شوية تصير عند ناس عادة، فإما أن يلتزموا بها أو إذا ما التزموا لا ينكرون. واضح أيها الإخوة؟ تسوية الصف أمر مهم جدا فعلينا أن نحافظ عليه، وتسوية الصف واجب. القول الصحيح من قولي العلماء أن تسوية الصف أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا لا يعني يستحيل أن يكون هذا أمر مستحب فقط، لا يكون واجب، لأن ترك هذا الأمر يؤدي إلى اختلاف القلوب. اثناء الصلاه تجذبه ما في شيء، مثلا انت كبرت في الصلاه رايت انسان يصلي على يمينك وتارك ثلاث، تجذبه بماذا؟ بلطف. وعلى الانسان المجذوب ان يكون لينا. الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولينوا بايدي اخوانكم، كن لين، اذا جذبك اخوك لين له، واذا اراد انسان ان يدخل في الصف فيه فرجه لين له، اذا مس منكبك حتى تترك له فرجة كن لين. هذا معنى ولينوا بأيدي إخوانكم. بعض الناس إذا أردت أن تسحبه كأنه سارية جدار، تسحبه متسمر كأنه صمارون تسمير، الله يهديهم. بعض الناس يظن أن يقول يا أخي فيه وسع يا أخي في المسجد، إيش ضيق علينا، روح يا أخي حر خلينا نصلي. لا، المدينة النبوية جوها حار، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يضمون أنفسهم في الصف. مش ضم الصف لأنه المسجد ضيق، لا، ضم الصف حتى لا نترك فروجات للشيطان، هذا هو، لا نترك فروجات للشيطان، ولا يدخل الشيطان بيننا فيفسد قلوبنا. نرجع إلى الحديث، حديث الحادي عشر، عن الحسن بن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه احمد. وعند الترمذي وغيره زياده في الحديث، وهي